التي ألقاها إلى مريم وروح منه، لكن الذين يتخذونه إلها كفرهم رب العالمين بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وبقول الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. والله عز وجل واحد أحد، وما خلق الإنس والجن إلا لعبادته. وهذا قول رب العالمين: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة الكرام، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وعتمل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أيها الإخوة الكرام، بعدما استمعنا لهذه التلاوة القرآنية العقل والتي أسلجت صدورنا من فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الغش، هيا بنا إلى المدرسة السعيدية وإلى بيت القرآن وإلى نفس بيت القرآن وإلى علم الجمهورية الذي نبت من قرية القيطور، وهو الشيخ سعيد عبد الصمد الزناتي الذي زرع صيته أرجاء الأمة الإسلامية. نعيش الآن مع نبي الكريم الذي ورث المدرسة كاملة نظما وصوتا وأداء وحكما، فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، القارئ الإذاعي والعلم القرآني، يتفضل مشكورا داعين ربنا تعالى له التجلي والتوفيق، وسائلين ربنا أن ينفعنا بتلاوته. الله أكبر. سعيد عبد الصمد الزناتي، القارئ الإذاعي والعلم الشرقية، بس له نفس وصية البلاد الشرقية، ولنا بذلك كل الفخر، وسائلين الله تعالى له جمال الصوت في مطول العمر. يطلب نعمل حاجة، انت اتعرفت على ابننا؟ ده ابننا وابن سيدنا. كل الناس ابنين انت صديق. ايوه قلت له يا حاج، محدش يقول يا حاج. محدش يقول لا ده مدرسة الدجال مش هيعرف ولا دي يا مصلي يا رب. خش يا مولاي. تبارك Yeah. لازم ترجع لازم ترجع يلا يا من يشاء الله لا إله إلا الله تفلحوا لا إله إلا الله أمر بلا رسول فيوحى كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا كذلك أوحينا لا كنت تنزل من الكتاب ولا الإيمان ولكن تغلاه نورا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ايش خد فينا شخصة كده عم الشيخ محمود لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الكتاب ولا الإيمان الله أكبر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن ايوه كده عم يجيبوا كده اشوف كده عم يجيبوا ايوه كده يا جدع صلي على حضرة النبي كمان يا اخي اللهم صل عليه كمان يا اخي الله اكبر وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا شوية بقى في المقام ده وكذلك أوحينا إليه روحا من أمرنا ما كنت تدري الكتاب ولا الله الله الله يا حبيب الملايين كمان يا شيخ محمود الله اكبر الله عليك يا رب وكذلك أوحينا ركز هنا شويه خليك هنا بسيبك بالتليفون يا عم خافش بقى يا عم خافش يا عم بسرعه قول نعم يا حبيبي الله الله الله الله كمان والله يا زناد والله دفاع بقى ثلاث مرات سيدنا يا زناد يا خالد يا جماعه نعم وانك لا تهدي الى صراط المستقيم كمان يا اخي انك لا تهدي نعرف نسمع بس ما نجد Oh, أنا الملك. سويها يا واد. على الصعيد بقول لك ما فيش حاجه بنيت عليه بسم البت بسم الله الرحمن الرحيم يا رب الراحمين يا رب الشمس والضحى والقمر إذا تداجى الشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء والأرض I'm يجعل كيدهم في تقليل. وشاكرين لحجرات جميعا باسم ابناء رحلنا الجليل الحاج عاطف محمود وشاكرين باسم اهالي قريه المنصور مسقط راس الله الجليل سيد السعيد عبد الصمد الزناد شاكرين باسم الاستاذ الدكتور مادي عاطف محمود وباسم الشيخ عاطف محمود وشاكرين الاستاذ وباسم عبدهم جميعا الحاج عبد المحبوب الى كل من كبر واجب العزاء بشر ايضا الى متعاهد الحفلات وصديق اهل القران الحاج قشعت البجوري وشاكرين الى اصحاب الهندسه الكهربائيه الحاج ديب اشرين والى فضيلة القارئ الشيخ الغزالي عبد الرحمن والى اصحاب الفراشة الذهبية وقصور الضيافة المتنقلة اولاد الناس عطية ابو غريبة وشاكرين لصاحب الهندسة الاذاعية الحاج محمد الخولي واولاده بالعوزة فرقة الدنيا الشرقية بدعو الله تبارك وتعالى لراحلنا الكريم بالرحمة ولآله بالصبر والسلوان اللهم إن كان محسنا تزد في إحسانه وإن كان مسيئا تتجاوز عن سيئاته اللهم أنت الرحيم وأنت الرحمن وأنت الغافر المتعهد بالرحمة والغفران فأسكته يا ربنا المسيح من الجنان واسقه من يد النبي العدوان واتبعنا بصحبته يوم القيامة بلذة النظر إلى وجهك الكريم في غير براءة مضرة ولا فتنة مضرة يا رب العالمين ايها الشيخ شكر الله لحضراتكم جميعا وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.